بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط العاشر بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان مسائل فقهية في الحج. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري. شوف في عنده نساء، فما هم مش قادرات، أول مرة يحجين، ممكن يقول الجمرات يعني حد يرميهم عنه، حد يدفع عنهم درجة عجائز. لا بالله، بنات. نعم، ليه ما يرمون بأنفسهم؟ نعم، ليش ما يرمون هم البنات؟ ليش ما يقذفوهم البنات؟ شوي حتى تروح الزحمة الوقت، يعني إن نسأل هو يجدع عنهن بالليل أو بعد طلوع الشمس، يجدع الجمار من قبلهن، هو يجب يجدع الجمار بالليل أو كما العادة بعد منتصف الليلة. بعد ما انتصف الليل يصنع عن رمي الجمار. الجمار فاهم رمي الجمار غدا، مش غدا. نعم، خلي يتأخر مساء يروم. نعم، أبغى يفهم هذا يعني حتى ما يبني قبل. أنا بقول أحسن ما يوكلوا يتأخر بهمة ويرموا لما يكون الزحام انفك. يا أخي، نعم، بارك الله فيك. يعني يقول لك نعم، لا تخلوهم، لا تروحوا في الصباح يعني وقت الزحام. نعم، إنما تأخرت المساء وخلي النساء ترموا. يعني بالليل. بالليل يعني ياجب. جائز. ذلك من فضل الله. هذا ان هذا اللي نخص عنه انا. يعني بالليل ياجب، بس اقول يجد عن الجمار. يجوز. ذلك من فضل الله. انما على العشرة يسرى، الحمد لله. ذلك من فضل الله. هذا اللي نسأل عنه. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ابن عباس أمر أهله أن يرحل يرتحل، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله بأن يرتحل من مزدلفة بعد منتصف الليل. وقلت أنت ونهى عن الرمي حتى تطلع الشمس. نعم. قرأت في حديث آخر أن ابن عباس أيضا وقال ورمينا وكنت معهم قبل طلوع الشمس. هل يحضرك هذا النص؟ إن كان لا، ما يحضرني، لكن إن كان له وجود كما تتلفظ به. نعم. فما أظنه يصح بعد صحة حديثه لا ترمون. السلام عليكم. وعليكم السلام. وأكثر ما يحضرني الآن الذاكرة أنه في الشوكاني نيل الأوطار مجلد 5-6 وبالأحرى 5. ليس له قيمة، لأنه الشوكاني جماع حواش، فكثيرا ما يعني بيجمع روايات المتناقضة، فيتيسر له أحيانا نقدها، ونقده في الغالب لا يكون باجتهاد منه وإنما نقلا عن غيره. وما لم يجد من سبقه إلى نقد بعض الروايات التي ينقلها فهو يسكت عنها، أما الرواية الصحيحة في من روى قبل الفجر هي رواية أم سلمة وهي في صحيح البخاري. أما ابن عباس نفسه الغروب لازم وقف في السيارة. شلون؟